إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. منهج الأنبياء والرسل، من تبعه نصر وقبل، ومن حاد عنه خاب وقبل. هذه إن شاء الله عز وجل سلسلة أتكلم فيها في هذه الجمعة وفي الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، ولكن أقدم بمقدمة لا بد منها. هذا المنهج القويم وهذا الصراط المستقيم الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله وعاشوا عليه وماتوا عليه، هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العبد بعد نعمة الإيجاد والتكوين. فتحصيل هذه النعمة مقصد جليل ومطلب نبيل، لا ينبغي لمسلم أن يفرط في تحصيل هذا المنهج، ولكن لأهمية هذا المنهج تقدم بمقدمة لا بد منها. هذه المقدمة نعرف من خلالها أن الأصل الذي خلق الله عز وجل عليه بني آدم هو الجهل، فالعلم طارئ وحادث وناقل عن الأرض، ينبغي أن نعلم هذا جيدا، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن الإنسان إذا كان قد تكلم في العلم فإنه لا يزل ولا يقع في الخطأ، وبالتالي ينبغي عليه أن يقلده دينه وأن يلقى الله عز وجل بما حصله منه، وهذا خطأ بين. ينبغي أن نعلم ابتداء أن الأصل في كل آدمي الجهل. الله عز وجل قال عن الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم، قال عنهم أنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهؤلاء فطروا على طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله فقط عليه. أما الآدمي فلأنه عجول جاهل يرتكب من المعاصي ما الله عز وجل به عليم، فإنه لا يفعل ذلك إلا لأجل ذلك الأصل الذي خلق به. فالإنسان جاهل والعلم ناقل عن ذلك الأصل. إذن هذا يعني أنه لا عصمة لأحد من خلق الله عز وجل إلا للأنبياء والرسل. يؤكد ذلك أن الأنبياء والرسل في الأمور الدنيوية هم كسائر البشر، يمرضون ويحزنون ويفرحون ويأكلون ويشربون إلى آخره، هذا في الأمور الدنيوية. أما فيما يتعلق بالآخرة وفيما يتعلق بدين الله عز وجل فإنهم معصومون من عند الله. الله تعالى قد عاقبهم من الخطأ والزلل، فلا يقال أخطأ النبي أو الرسول في كذا وعاد عن هذا الخطأ ورجع عنه، هذا لا يقال بأي حال من الأحوال. من اعتقد في الأنبياء والرسل أنهم يخطئون في شرع الله يبلغون الناس حتى ما أمرهم الله عز وجل به أن يبلغوه، فهذا ليس من الإسلام في شيء. من اعتقد ذلك في الأنبياء والرسل، بل ينبغي أن نعتقد فيهم العصمة، أنهم معصومون في دين الله تعالى. أما من سوى الأنبياء فالكل مهما حصل من العلم يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، يؤخذ منه ويرد عليه. أقول هذا في هذا الوقت بالذات لأننا سمعنا الكثير من المخالفات الشرعية، ورأينا الكثير ممن ينسبون إلى الدعوة إلى الله عز وجل يتلونون في دين الله وينافقون ويداهنون ويقولون القول بالأمس ثم ينقضون هذا القول اليوم ولعلهم يأتون بقول ثالث غدا. رأينا هذا وهذا أمر طبيعي. فإذا جاء واحد من الناس فقال أخطأ فلان، لا ينبغي أن نقوم في وجهه، ولا ينبغي أن نقول أنت تفرق وأنت تمزق الصف وهذا من الدعاة الأثبات وهذا من الدعاة المخلصين الصادقين الذين أبلوا في الإسلام بلاء حسنا وهذا كذا وكذا. لا يا ذاك الله، ابتداء اعلم أن الأصل في كل متكلم أنه جاهل إلا أن يكون نبيا أو رسولا. ينبغي أن نعتقد هذا ابتداء. إذا اعتقدنا هذا أرحنا واصطرحنا. فإذا جاء واحد من الناس فقال أخطأ فلان، تثبت وتريث وأعطي فرصة ليتكلم واسمع منه في أي شيء أخطأ وما هو دليل الخطأ، لأن الذي يدعي العلم الصحيح ناقل عن الأصل. الأصل فيه أنه جاهل. الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا يحصل الإنسان شيئا من العلم إلا عن طريق هذه الحواس الثلاث. لا يحصل شيئا من العلم النافع إلا عن طريق هذه الحواس الثلاث. لذلك امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة فقال لعلكم تشكرون. فأنت لا تحصل علما إلا عن طريق السمع أو البصر أو الفؤاد. والأصل الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بل وضرب مثلا عظيما جليلا في كتابه فيقول جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجاهل ميت، الجاهل ميت، كما قال بعض أهل العلم خذ بعلم تحيا به أبدا فالناس أموات وأهل العلم أحياء. خذ بعلم تحيا به أبدا فالناس أموات وأهل العلم أحياء. الله تعالى يقول أومن كان ميتا فأحييناه، أحييناه بحياة العلم النافع. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إذا تكلم خرج من فمه النور، وإذا عمل عمل ما يدل على ذلك النور، فحياته مليئة بالنور، نور ذلك العلم النافع الذي رزقه الله عز وجل إياه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عجيب، هو ابتداء يكفيه هذه الظلمة التي خلق بها التي خلق فيها وهي ظلمة الجهل، فلا يليق بعاقل أن يضم إلى هذه الظلمة ظلمة أخرى، هذا لا يليق بعاقل أبدا. فالحريص على الخير والفوز والفلاح يحرص على أن يخرج من هذه الظلمة. ماذا يصنع؟ يطلب العلم النافع الذي ييسر له النجاة والخلاص في الآخرة. وهذا لا يتحقق بأن يقلد الإنسان دينه رجلا كائنا من كان، إن آمن آمن وإن كفر كفر، هذا لا يتم أبدا لأي إنسان كائنا من كان، لأن الكمال ولأن العصمة ليست لأحد من البشر إلا للأنبياء والرسل. الله عز وجل يؤكد ذلك، يؤكد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. هذا حكم من الله عز وجل، حكم عام، كلكم ضال إلا من هديت. فإذا قال واحد من الناس أنا لست من الضالين، قلنا له: ما دليلك؟ أقم الحجة واذكر دليلك على أنك لست من الجاهلين ولست من الضالين. لكن لا يحتاج إنسان إلى أن يقول أنا جاهل، فهو لا يحتاج إلى هذا، الدليل خالص، إنما نطالب بالدليل الناقل. من أنت من أهل العلم؟ من أنت من طلبة العلم؟ من أنت ممن يحرص على الخير ويبحث عن الهدى والنور؟ نقول له: ما دليل كلامك؟ هو الذي يطالب بالدليل. الله عز وجل يقول: فاستهدوني. السين والتاء يدلان على الطلب، يعني لا تبقى في مكانك وتقول اللهم اهدني، لا، بل ابحث واسمع من واحد واثنين واكثر، ثم اطلب من الله عز وجل ان يسددك وان يؤيدك وان يرشدك الى الحق والى الهدى والى الطريق المستقيم. فاستهدوني اهدكم، هذا هو الجزاء. لكن لا بد ان يتقدمه بحث وطلب، ان يبحث الانسان عن امر الهدايه، والا يقلد دينه واحدا من الناس كائنا من كان، واحد فقط هو الذي يتعين عليك وتأثم إن لم تفعل ذلك، واحد فقط هو الذي ينبغي عليك أن تقلده دينا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما من سواه فيؤخذ منه ويرد عليه، مهما بلغ من العلم، مهما حصل من الفهم، فإنه جائز عليه الخطأ، جائز عليه الخطأ. نعم، لا يتعمد الخطأ ولا يتعمد التقصير في الوصول إلى الحق، لكن إذا وقع في شيء يخالف به الحق فإنه عاد إلى الأصل، عاد إلى الأصل، ولا يلزمك من ذلك شيء، إنما يلزمك أن تعمل بالعلم النافع. وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ذلك، ويطلب ذلك من الله عز وجل في كل ليلة. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتفي صلاته من الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا فعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ إن كان سيد المرسلين يسأل الله عز وجل ذلك، يلجأ إلى الله تعالى في كل ليلة، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وخص هؤلاء دون غيره من الملائكة، لأن كل أنواع الحياة أنيطت بهؤلاء الملائكة. فما من شيء من الحياة الحسية أو المعنوية إلا وجعله الله عز وجل في هؤلاء الملائكة. فتقرب إلى الله عز وجل بذكر هؤلاء الملائكة بين يدي دعائه، كأنه يثني على الله عز وجل بذلك. أنت يا رب خلقت هؤلاء فليس لهم من الأمر شيء، ولكن تفضلت علينا وعليهم بما هم فيه من النعم. فإذا كان الأمر كذلك فالهدى بيدك وحدك، الهدى بيدك وحدك، لا يملكه إلا أنت. وأما أنا فأنا في أمس الحاجة إلى أن تهديني، إلى أن تهديني إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فهذا لسان الحال، فيطلب من الله عز وجل أن يرزقه الحق الذي اختلف فيه الناس. إذا الناس لا بد أن يختلفوا، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فالخلاف أصل في بني آدم، والبعد عن الحق أيضا من صفات بني آدم، والجهل أصل في بني آدم. فالذي يريد أن يبتعد عن كل ذلك ينبغي أن يتعاطى الأسباب، ينبغي أن يعرض نفسه لما ييسر له الوصول إلى الحق المبين. فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الله عز وجل العلم النافع إذا ما فرغ من صلاة الصبح كل يوم. روى ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنن، لكن السند فيه ضعف، استرحنا من هذا الضعف بحمد الله تعالى بالرواية التي رواها الطبراني في المعجم الصغير بسند جيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. رواية الإمام أحمد: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. المعنى واحد، رزقا واسعا رزقا طيبا كلاهما واحد، لكن اخترت الرواية الطبراني في المعجم الصغير لأنها يعني أثبت وأصح. فانظر بالليل قبل أن يطلع الفجر يلجأ إلى الله عز وجل، يطلب منه أن يرزقه الحق وأن يبين له الحق الذي اختلف فيه الناس. ثم إذا فرغ من صلاة الصبح يسأل الله عز وجل العلم النافع، وهو سيد الخلق، وهو أعلم الخلق لله عز وجل، وهو أعرف الناس بالحق المبين. ينبغي علينا ألا نحصر الحق في شخص واحد ولا في فئة دون فئة، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقد ثبت ذلك في السنن من حديث أنس بن مالك وغيره رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي أجمعين. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ترى الرجل يدافع عن الحق بالأمس فإذا به يقع في خلافه اليوم، فإذا به غدا يكون من دعاة الباطل والضلال. والواقع قد شهد بذلك، ظهر لنا الكثير من ذلك لا سيما في هذه الأيام. ضم إلى هذا الكلام أن الأصل في الإنسان الجهل، أننا في زمن يقارب قيام الساعة، الأصل فيه انتشار الجهل بين الناس. إذن هذا يعني أنه لا ينبغي أن نحسن الظن بكل متكلم، فإن الجهل من علامات قيام الساعة. وأعني الجهل أي الجهل الذي من الممكن أن تصف به حال الزمان من حيث الإخلاص. هذا الزمان زمن علم أم زمن جهل؟ زمن جهل. هذا واضح لا يحتاج إلى كلام، بل أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، انظر إلى هذا اللفظ، ويثبت ويثبت في رواية أيضا في الصحيحين ويظهر الجهل، وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيها أيضا ما يقارب هذا المعنى، ولكن أركز على رواية تفرد بها البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال الراوي: فقال هكذا بيده، كأنه يريد القتل، كأنه يريد القتل. إذن هذا الذي ذكره في الحديث من علامات قيام الساعة: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. بأي شيء نواجه الفتن؟ بالعلم الناس. لكن إذا كان الغالب على الناس الجهل فإن الفتن لابد أن تزداد، لابد وأن تزداد. وقديما قال أهل العلم: الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أضاءت عرفها كل أحد. النتائج واضحة، عاشها الناس أمرا واقعيا لا يجادل فيه بأي حال من الأحوال. إذا انتهكت الأعراض وقربت الديار وسفكت الدماء وتناثرت الأشلاء ونهبت الديار، حينئذ يقولون: آمنا أن هذه كانت فتنة، صدقنا أن هذا كان من الشر وكان مما لا ينبغي له أن يكون، آمنا الآن صدقنا. من سيد؟ من سيد؟ سبحان الله. لكن انظر إلى قيمة العلم والعلماء، إذا أقبلت الفتن علموا حقيقتها، علموا الأسباب، وعلموا بأي شيء تواجه، وعلموا كيفية دعوة الناس إلى الخروج والبعد عن هذه الفتن. إذا أقبلت الفتن لم يعرفها إلا العلماء، فإذا أقبلت عرفها كل واحد، يتساوى كل الناس في معرفة أن هذا الذي وقع بالناس كان من الفتن. إنما يميز بمعرفة الفتن في بدايتها أهل العلم. فانظر: يظهر الجهل والفتن، تلازم، تلازم. يقول: يقبض العلم، يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. ما خلق ويظهر الجهل وتقع الفتن، فيقتل بفعل أو بكلمة أخرى، إنما أتى بهما معا، ويظهر الجهل والفتن. إذن من الطبيعي ألا يتكلم في الفتن إلا القلة، إلا القلة من أهل العلم لا يتكلم في بيانها وتوضيحها وكيفية مواجهة هذه الفتن إلا القلة من أهل العلم. فإن وجدت كثرة كافرة تتابعت وتوافقت على أمر ما يخالف ما عليه القلة، تثبت وانتبه. قل: الأصل في الناس الجهل، والأصل في الجهل أنه يأتي مع الفتن وتأتي به الفتن، والقلة هي المحمودة دائما وابدا، والكثرة مذمومة دائما وابدا. اذا اين الحق؟ هذا بشيء يسير، بشيء يسير نعلن فيه العقل، لكن الجهلاء الذين يجهلون انهم جهلاء يدينون الحق اما بشهرة واما بوجاهة وحسب ونسب، واما بكلام منمق مزخرف او بشهرة واسعة. هذا هو مقياس الحق عند الناس. لكن في دين الله عز وجل هذا لا قيمة له ولا وزن. يعرف الحق بمعرفة الأدلة الشرعية، يعرف الحق بمعرفة الأدلة الشرعية وإن تكلم به واحد. عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام المبارك، كان من خيار سلفنا الصالح، وكما قال في شأن حماد بن زيد: تأملت سيرة ابن المبارك فما رأيت الصحابة فاقوا عليه إلا بشرف الصحبة. كان له في كل مجال نصيب. هذا الإمام المبارك لما سئل عن أهل السنة دل السائل على أبي حمزة السكري، إمام من الأئمة الأعلام في زمانه. الرجل جاء يسأله عن جماعة، من ألزم ولمن أستمع وممن أطلب العلم النافع؟ دله على واحد، دله على واحد. إذن من الممكن أن يكون الحق في واحد أو في قلة قليلة تعد على أصابع. هذا لأن الحق مر، ثقيل، بطيء. أما ما سوى ذلك فأغلب الناس يحسن ما سوى ذلك، أغلب الناس يحسن ما سوى ذلك. فالجهل أصل في بني آدم، والفتن ذاتي ملازمة للجهل. يؤدي الجهل إلى الفتن، ويسفر الفتن عن جهل كبير. لا مخرج ولا خلاص من كل ذلك إلا بالعلم النافع، لا مخرج ولا مخلص من ذلك إلا بأن يعتقد الإنسان جواز الخطأ والجهل والنسيان على كل متكلم. لا يعتقد العصمة في أحد أي كلام. يؤكد ذلك الأمر أنك تفاجأ بأن الأمر ليس موقوفا أو ليس محصورا في أن الجهل أصل في بني آدم، وأن الفتن تأتي مع هذا الجهل. تعجب حينما تعلم أن الجهل له دعاء، دعاء يدعون إليه ويدافعون عنه ويقاتلون من أجله. الباطل له دعاة كثر يدعون إليه ويدافعون عنه. إذن الأمر ليس هينا، ليس سهلا، يحتاج منك إلى همة عالية، إلى صبر طويل، وإلى نفس طويل أيضا حتى تصل إلى الحق. لأن أي خطأ في المسائل الفقهية يحتمل، أما أن يقع الخطأ في أصل منهج الأنبياء والرسل فهذه مصيبة، هذه مصيبة. كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، ولا ينبغي أن نغتر بهذا الكلام، هو كلام صحيح في نفسه لكن لا ينبغي أن نغتر به. كان يقول: أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. هذا هو الفارق، هذا هو الفارق بين أهل الحق والباطل، بين أهل السنة والبدعة، بين من ساروا على منهج الأنبياء والرسل وبين من أصروا على مخالفة منهج الأنبياء والرسل. أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ما الفائدة؟ تقوم الليل وأنت من الخوارج، تقوم الليل وتصوم النهار وأنت من القدرية نجوس هذه الأمة، تقوم الليل وتصوم النهار وتحج البيت في كل عام وأنت من المرجئة الذين لا يعتبرون الكبائر مؤثرة في أصل الإيمان ولا حتى في الإيمان بكلية، يعتبرون الإيمان أفسق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين، كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، لا يدخلون الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، فقط يكفيك أن تشهد لله عز وجل بأنه إله واحد أحد وتصلي وانتهى الأمر، يزني ويقتل ويشرب الخمر وينتهك كل كبيرة تخطر بذلك وهو في ذلك يستوي مع الأنبياء والرسل في الإيمان. هكذا هكذا من بيننا أناس يعيشون على هذا الأمر. أما قال الصوفية الملاحدة المنحلون نغوص في الدنيا بأيدينا وقلوبنا عاكفة في حضرة الرب عز وجل، أما قالوا هذا؟ أما قالوا لمن اعترض عليهم من اعترض انفرد؟ أما قالوا لمريديهم حتى لا يفضحوا ما هم فيه من التهتك من باح راح؟ قالوا هذا، وقالوا ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، لا يعترض ولا يقول لما، لا يسأل. لو قال له الشيخ الولي اقتل أباك لقتله على الفور دون تردد. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الولي أعظم درجة ورتبة من الأنبياء والرسل. وابتلينا في هذه الأيام بواحد من الدعاة المشاهير جدا، أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى الحق وأن يوفقه إلى العودة إلى منهج السلف الصالح، أو أن يريح الأمة من شره وشر أمثاله. حين تكلم عن الصوفية تكلم بكلام نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، والكلام واضح جدا أنه مليء بالمداهنة وبالنفاق وبالتحريف والتغيير والتبديل لمن رجع إلى أصل كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. حتى خرج واحد في مداخلة هاتفية فزاد على ما قال فقال هم صديقو هذه الأمة، يكذب على شيخ الإسلام بأنه وصف الصوفية بأنهم صديقو هذه الأمة. وحين سمعت هذه الكلمة حزنت، قلت وحزن أبي بكر، لقد وجد في الأمة من زاحمه الصديقية الصوفية، أحق خلق الله عز وجل إلا قلة قليلة غرر بها من السلطة، قلة قليلة. والذي قام بهذه المداخلة يشغل منصبا كبيرا في الطريقة العزمية، ما بال هذا الداعي أو الداعي إن صح التعبير، ما باله سكت عن هذا الوقت، ما باله يقول أرفض أرفض أن توصف الصوفية بالطبل والضمر والرقص إلى آخر هذه الأمور، ويتكلم عن أناس أعلام أفاضل من سلفنا الصالح من أمثال إبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري وهؤلاء الناس، نعم كانوا جهادا، لكن ما سموا أنفسهم بهذا الاسم ما عرفه الأنبياء والرسل ولا عرفه الصحابة الكرام. لم ينشأ هذا الاسم ولا هذا اللقب بين جيل هذه الأمة الأول، لم يعرفوه. لو كان خيرا لسبقونا إليه، والله هذا يكفي، هذا يكفي. لكن وجد في الأمة من يلبس ويدلس ويدلس، وجد في الأمة، بل أشهر المشاهير في الأمة يفعلون ذلك الآن ويشتنونه جدا. ماذا تريد؟ أتريد منهم مكانة ومنزلة؟ أهذه هي السلفية؟ أهذا هو منهج الأنبياء والرسل؟ نحن نتكلم عن صوفية هذا العصر الذين يعيشون بيننا، الذين لا يحسنون إلا الرقص والطبل والضرب وشرب الخمور والزنا واللواط، الذين أحسنهم حالا يأتي بأذكار وأغراض ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذا أحسنهم حالا. ليسوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وكما قلت إلا قلة قليلة غرر بها، غرر بها طرق كثيرة جدا متشعبة ومختلفة، ومنها طرق تقوم على السحر والشعوذة صراحة، ومنها طرق اتحادية حلولية يعتقدون أن الله عز وجل في كل شيء يحل في كل شيء. ما هذا؟ وإذا ذكرت أسماء هؤلاء الكل يقف بانتباه، العلم يتكلم، السنة ترفع رأسها، اصمتوا، لا ينبغي لأحد من أن يتكلم معهم، يجب على الكل أن يسكت وأن يستمع لهؤلاء. يا سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هم أحوج ما يكون ما يكونون إلى متابعة منهج الأنبياء والرسل. ما لنا ولهم؟ ينبغي أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد عرفت أعزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته، عرفت أن الأصل في الناس الجهل مع ورود الفتن، مع كثرة الفتن، وأن زمان قرب قيام الساعة مليء بالجهل والفتن. إذن الأصل في كل متكلم الجاهل، حتى يثبت أنه من أهل العلم وأنه ما تكلم إلا بالعلم، أثبت على هذا الأصل. هذه هي البداية. لا تعتقد في أحد من الناس كائنا من كان، لا تعتقد فيه العلم إلا بعد أن يثبت لك ذلك. وطريق تحقيق هذا الأمر ألا يتكلم إلا بدليل، وألا تسمع منه شيئا إلا بدليل، وأن تسمع بهذا الدليل عن ثلاثين صالح. أما ما سوى ذلك فاضرب بكلامه عرض الحق، ولا تلتفت إليه ولا إلى شهرته ولا إلى مكانته ولا إلى منزله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، فما ثبت ذلك عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث له طرق كثيرة تثبت صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إذا للضلال أئمة، نعم، أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. بل عند أحمد من حديث عمر بن الخطاب، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، ينمق الكلام، يزخرفه، يتكلم بالبديع، لسانه متمكن في باب البلاغة والبيان، يسحر الناس بالمعسول من الكلام، لكنه ضال مضل من أئمة الضلال، وهذا موجود بل موجود بكثرة في زماننا هذا. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وهذا يكفيه، هذا يكفيه. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فما المخرج؟ المخرج من كل ذلك ألا تفرط في أمر دينك، وألا تقصر في الوصول إلى الحق، حتى لا تتبع إماما يتبين لك في النهاية أنه من أئمة الضلال. الله عز وجل يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامه. فمن إمامك الذي يسرك أن يكون إمامك؟ من إمامك الذي يسرك أن يكون إمامك؟ من؟ أظن أن الإجابة التي ينبغي ألا نقول غيرها أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وهو القدوة، وهو الأسوة في كل شيء. أما من سواه فاتباعه مقيد، محبته مقيدة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمحبته مطلقة واتباعه مطلق، نتبعه في كل ما أمرنا به ونسير وراءه في كل ما أرشدنا إليه. هذا هو سبيل النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عرفت عزك الله أن الحق أتبعه قلة، وأن المتكلم به قلة، وأن الباطل أتبعه كثرة، وأن المتكلمين به كثرة. هذا يدفعك إلى أن تتثبت وتتوقف مرارا ومرارا في من تأخذ عنه أمر دينك. لا تقلد أمر دينك أحدا من الناس كائنا من كان، بل اجعل دينك أعز عندك من روحك ومن أهلك وولدك ومالك. لا تفرط فيه، ولا تستبعد الخطأ على أي أحد من الناس، بل تقبل هذا ابتداء حتى يتيسر لك أن تصل إلى الحق. كثير من الناس بمجرد أن يسمع قول القائل أخطأ فلان تقوم الدنيا ولا تقوم، وكأنك تتكلم في نبي أو رسول. لا يا أخي، الأمر سهل ويسير. المتكلم يتكلم في بشر، ليس نبيا ولا رسولا. إذن الرجل أصاب على الأقل في وجه من الوجوه أنه وصف الرجل بالأصل الذي كان عليه. يلزمك أنت أن تقول له: لا يا أخي هداك الله، لا والله ليس من أهل الباطل بل هو من أهل الحق. ما دليلك؟ دليلي كذا وكذا وكذا. فالمسألة سهلة ويسيرة جدا. كنت أجد معاناة شديدة بعد قيام هذه الثورة المشؤومة كنت أجد معاناة شديدة في التلميح، لا أقول في التصريح، في التلميح بذكر دعاة الباطل والضلال والفتن. لكن أظن أن الأمر صار سهلا الآن بعد هذه الفضائح التي ظهرت في الفضائحيات والتي ظهرت في أجهزة الإعلام بكل أنواعها. أصبح ميسرا للعاقل أن يقلب الأمور بينه وبين نفسه، ينظر ما الذي حصل وما الذي وقع وما هي النتائج وأين الحق. وهؤلاء كانوا في جهة وغيرهم في جهة أخرى، قال هؤلاء كذا وقال هؤلاء كذا، أين الحق؟ واضح والله واضح. لكن نعطي لأنفسنا الفرصة، ننظر ونسأل، إن عز علينا أن نصل بأنفسنا نسأل ونحاول أن نستمع للمخالف. هذا من أداب هذا الدين، أن نستمع للمخالف، لأن الذي يعارض يعارض بأدلة، أما من عدم الأدلة فلا ينبغي له أن يعارض أو أن يعترض، بل إما أن يستمع وإما أن يفهم. لكننا وجدنا خلاف ذلك وللأسف أن الكثير من الناس حصروا الحق في طائفة معينة، وإن كان الأغلب من هذه الأمة على الباطل وفي ضلال مبين، والقلة القليلة هي التي على الحق. وهذا لا أقول من عند نفسي، بل في رواية يرويها الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلال. لا تجتمع أمتي، أو قال أمة محمد، لا تجتمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلال. الذي نقطع به بيقين لا شك فيه أن الأمة بمجموعها لا تجتمع على ضلال، وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة، لا تجتمع على ضلال. لكن تقع فيها الضلالة؟ نعم. يكون أكثر هذه الأمة على ضلالة؟ نعم. لكن لا تجتمع على ضلال، الاجتماع ليس موجودا في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أما أن يقع أكثرها في الضلال فنعم وارد وارد. ويؤكد ذلك رواية الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. انتبه، لا تزال طائفة من أمتي، من إذا الأمة منها طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إذا أغلب هذه الأمة ليست على هذا الحق، فما العمل؟ العمل أنه ينبغي على العاقل أن يخرج من بين هذه الكثرة ليكون بين هذه القلة، إما أن يكون من دعاتها وعلمائها أو أن يكون من أتباعها من أهلها. لا ينبغي أن يبقى مع الكثرة، لأنني كما قلت الكثرة مذمومة، وأما القلة فهي ممدوحة، لأن الحق ثقيل يأتي بخلاف ما تهواه الأنفس، الحق يأتي بخلاف ما تهواه الأنفس، لذلك هو فقير ومر، لا يقبله إلا القلة القليلة. أما الباطل فلأنه متعدد يتناسب مع أهواء الناس وشهوات الناس ورغبات الناس، فالكثرة الكافرة تتبعه، الكثرة الكافرة تتبعه. أتباع الصوفية كثيرون جدا، لماذا؟ لماذا؟ للزنا واللواط وشرب الخمور والبعد عن أدلة الشرع. فإن أقمت عليه الحجة وقلت له هذا حرام لا يجوز، قال: أنت تتكلم بلسان الشرع، أما أنا فأنا أتكلم بلسان الحقيقة، أنت تتكلم بالظاهر، وأما أنا فأنا أتكلم بالباطن. أنت تنظر إلى هذا البدن الذي يشرب الخمر أمامك الآن، أنا لا أشرب الخمر، حياك الله، هداك الله، هذه ليست خمرا. الآن أنا أشرب من خمر الجنة. يا أخي من أنت؟ أنت ما وقلت بعد، أنا قد وقلت، أنا قد وقلت، فمن أنت؟ أنت تحتاج إلى أن تشغل نفسك بخمسة آلاف مرة في اليوم بذكر معين، فإذا فرغت منه وحصلته انتقلت إلى ذكر آخر. أمامك وقت طويل ومشوار طويل حتى تصل إلى ما وصلت إليه. أنا رفع عني التكليف، وفي زندقة قالوا صلاتي تركتها، وفي زندقة قالوا صلاتي تركتها، ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أصلي صلاة الخمس للبيت طائفا مع السادة الأقطاب أهل الطريقة. أنت تراني لأن لا أصلي، يا أخي أنت تنظر إلى الظاهر، أنا أصلي أعظم صلاة، أصلي أعظم صلاة. روحي هذه التي أنت لا تراها يا من أنت من أهل الظاهر والشريعة، روحي هذه الآن مع أولياء الأمة، تطوف بالبيت العتيق، تصلي الخمس صلوات في البيت العتيق. من أنت؟ من أنت؟ بل أين أنت مني؟ هذا موجود، هذا موجود، وللأسف الناس يتبعون الباطل لأنه يوافق أهواءهم، أما الحق فأتباعه قلة. قال ربنا عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، وهكذا. أما كثرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا سبحان الله، هذه صفة من صفات الحق ومن صفات الباطل، هذه بخلاف فيه. فإياكم أن تغتروا بكثرة ولا بشهرة ولا حسب أو نسب ولا وجاهة. لا تقلدوا دينكم أحدا من الناس كائنا من كان. اطلبوا الدين بأدلته الشرعية، هذا هو الأصل الذي ينبغي ألا نفرط فيه. اطلبوا الدين بأدلته الشرعية، أما ما سوى ذلك فلا تقلدوا دينكم أحدا من الناس. فقد رأينا الكثير من التلون والنفاق والرياء والمداهنة والبعد عن الحق. لا أقول من أناس بدأوا بذلك واستمروا عليه، بل من أناس كانوا قديما يشار إليهم بالبنان لأنهم يقفون أمام أهل الباطل. الآن الذي يثني على الصوفية الآن في هذه الأيام من الدعاة المشاهير جدا، الذي كان يثني عليهم الآن، ما قبله الناس ولا أشاروا إليه بالبنان إلا لأنه تكلم في الصوفية وحذر منها. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أكنت أولا على الحق أم الآن؟ إن كنت أولا فأنت الآن على الباطل، وإن كنت الآن فأولا كنت على الباطل، فمن دراني أن تكون على باطل أيضا؟ من دراني؟ أثبت على طريقة واحدة حتى نعلم من أنت. تثني عليهم هذا الثناء، تثني على كل الفرق الباطلة، على الإخوان المخلصين، على الجماعة الإسلامية، على التبليغ والدعوة، على كل المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك نقول هؤلاء هم أهل الحق، هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم أهل السلفية الحقة. يا سبحان الله، الأمر واضح، لكن لا بد من البيان، ولا بد من التوضيح، ولا بد من ذكر الأدلة مع هذا البيان وهذا التوضيح. ومعذرة إن كنت أطلت، ولكن كانت مقدمة لا بد منها بين هذه السلسلة، ولها تتم إن شاء الله، يعني أتمم بها الكلام في الجمعة القادمة والتي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يتوفانا ووراط عنا، وأن يدخلنا الجنة مع الداخلين، إنه إلى ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. باقي السلام. الله أكبر، الله أكبر.